الشهر الفضيل، وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات الدينية يؤديها الشيخ محمد الطوخي. لا إله إلا سيدنا ومولانا محمد رسول الله، عليها نحيا وعلينا وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا من لي سواك من لي سواك إله الخلق يهدي من لي سواك إله الخلق يهديني وفي طريق الهدى وفي طريق الهدى. والنور يبقيني يا واجب العفو رضاك يا يا رب. أكرمنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. الذنب عندي يا رباه يقتلني، والعفو عندك يا رباه يقتلني، والعفو عندك يا رب، والعفو عندك يا رب. هذه دموعي فوق الخد تحرقه، حملتها ندمي نارا لتكوين، يا من يجود ولا تفنى خزائنه، يا من ولا تفنى خزائنه.